وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله أكبر ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند لو كانوا يعلمون يا وللكافرين عذاب أليم الله أكبر ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب والله ذو الفضل العظيم يا Ooh. صدق الله.